قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر الذكر. قال: أخبرني عبيد الله عبد العبيد. قال: أخبرني عبيد بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني، يعني ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من شر الذكر، يعني ما الذكر هو فرج الإنسان وما يحصل له من الأمر الحرام، هذا هو شره، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فشره استعماله أو صرفه أو يعني الأقدام على قضاء الشهوة من غير الزوجة وملك اليمين، كل هذا عدوان، لأن الله تعالى قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني كل ما وراء ذلك أيا كان، يعني سوى أي وراء الزوجة وملك اليمين فإنه من العدوان. فشر الذكر هو استعماله أو قضاء الشهوة في طريق محرم. وقد أورد النسائي حديث شكل بن حميد رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال: قل: اللهم أعوذك من شر سمعي، اللهم عافني من شر سمعي، اللهم عافني من شر سمعي وبصري وقلبي ولساني وقلبي وشر مني. وهذا هو محل الشاهد، شر مني، ثم قال: يعني ذكره، يعني كونه يستعمل ذكره في أمر محرم ويهريق ماءه في طريق محرم، فإن هذا هو شره الذي يسأل الإنسان ربه والمعافاة منه ويستعيذ بالله من شره. هو عنوان الاستعاذة، عنوان للباب. نعم، هو الحديث سبق أن مر، يعني وفيه ذكر التعوذ. نعم، وفيه ذكر التعوذ، وهنا بذكر عافني، وطبعا هو بمعنى التعوذ وطلب السلامة والعافية من شر هذه الأمور. قال: أخبرني عبيد بن وكيع. عبيد بن وكيع صدوق لا بأس به، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عبيد بن وكيع. عبيد بن وكيع لا بأس به، أخرج له، أخرجه النسائي وحده. مو أصحاب الكتب عبيد؟ إيه عبيد؟ هذا وكيع اللي أصحاب الكتب. نعم، شوف تحقق من النسائي. نعم، صدقت. عن أبيه عن سعد بن أوس. عن أبيه وكيع بن الجراح وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أوس الكاتب وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم، البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن بلال بن يحيى. عن بلال بن يحيى وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن شتير بن شكل. عن شتير بن شكل وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. عن أبيه شكل بن حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر الكفر. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سالم بن غيلان عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم. أورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من شر الكفر. شر الكفر هو أعظم الشرور وأشد الشرور، لأنه أعظم الذنوب، فشره أعظم الشرور. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر والفقر. قال رجل: ويعدلان؟ ويعدلان. قال: نعم. ويعدلان أي يسوى بينهما ويتماثلان، والمقصود من ذلك بالذكر لا من حيث الجرم، فإن الفقر من المعلوم أنه يؤدي إلى أمور سيئة، ولكن الكفر هو أعظم ذنب وأعظم بلاء. وقد سبق أن مر الكفر والدين، ومن المعلوم أن الفقر يؤدي إلى الدين، الفقر يؤدي إلى الدين وإلى تحمل الديون. ولكن كما هو معلوم الكفر هو أعظم ذنب عصي الله به، والشرك أعظم ذنب عصي الله به، وكل ذنب فهو دونه. ولا يعني القرن بين الشيئين التساوي بينهما، لأنه يأتي الجمع بين الشرك وغيره من الكبائر، ولا يعني أن تكون الكبائر مثل الشرك، أن تكون الكبائر مثل الشرك، فالشرك لا يغفر، وما دونه من الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد في النار تخليد الكفار، ولا بد أن يخرج أصحاب الكبائر من النار ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبدا. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري هو ثقة، وهو صدوق، صدوق ولا ثقة؟ ثقة، ثقة. أخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. وابو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن غيلان. عن سالم بن غيلان وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال: عنه ليس به بأس. نعم، لا ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق. عند الراج أبي السمح. عند الراج أبو السمح وهو صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن أبي الهيثم. عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمر، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. نعم. وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته ونسبته، وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الضلال. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الاستعاذة بالله من الضلال، وهو ضد الهدى، الضلال ضد الهدى، والإنسان يضل وينحرف عن الجادة ويتحول من الهدى إلى الضلال، أو يصيبه شيء من الضلال بعد الهدى الذي حصل له. هذا هو المقصود بالترجمة. أورد النسائي حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أزل يعني من الزلل، وأضل يعني من الضلال، وأن أظلم أو أظلم، يعني أن يظلم غيره أو يظلم أو أن يظلمه غيره، يعني يصدر الظلم منه إلى غيره أو يصدر الظلم من غيره إليه، ويسأل الله عز وجل أن يخلصه من أن يصدر منه ظلم لغيره أو يصدر من غيره ظلم له. وكذلك ثم قال أو أجهل أو يجهل عليه، أجهل أو يجهل عليه، يعني كونه يحصل منه فعل أهل الجهالة على غيره أو يحصل من غيره الجهل عليه، يعني فعل أهل الجهالة. قال أخبرنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج هذا في البخاري؟ لا، أخرج هذا حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب في ستة. عن منصور، عن منصور بن المعتمر ثقة، أخرجه أصحاب في ستة. عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في ستة. عن أم سلمة، عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثه أخرجه أصحاب في ستة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من غلبة العدو. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من غلبة العدو، الاستعاذة من غلبة العدو يعني تفوق العدو وغلبته للمسلمين، هذا هو الذي عقد الترجمة له. ورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، كان يدعو، نعم، يتعوذ، يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. غلبة الدين يعني شدته، وغلبة العدو يعني ظهوره وتغلبه، وشماتة الأعداء يعني فرحهم بما يحصل من مما يحزن الإنسان، يعني ما يحصل من الإنسان، ما يحصل الإنسان مما يحزنه ويسوءه يفرح به أعداؤه، وفرحهم بما يسوءه هو شماتة الأعداء. فرح الأعداء بما يسوء الإنسان وبوقوع الإنسان فيما يسوءه وما يحزنه ويهمه، هذا هو شماتة الأعداء. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن حيي، عن حيي بن عبد الله. حيي بن عبد الله صدوق يهم، صدوق يهم، أخرج حديثه أصحاب السنن، أخرج حديثه أصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، نعم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شماتة العدو، من شماتة الأعداء. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حيي حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الاستعاذة من شماتة الأعداء. وقد عرفنا أن شماتة الأعداء فرحهم بما يسوء الإنسان، فرحهم بما يسوء الإنسان وما يحزن الإنسان. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وفيه ذكر غلبة العدو وشماتة الأعداء، غلبة الدين، غلبة الدين وشماتة الأعداء. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الهرم. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هارون بن ابراهيم عن محمد عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: وهي الاستعاذة بالله من الهرم. والمقصود بالهرم يعني كبر السن الذي يحصل معه الضعف في القوى وفي العقل ويكون معه الخرف الذي يكون الإنسان كالطفل لا يعقل شيئا، وهو أن يرد إلى أرذل العمر وهو أسوأه، بحيث يكون عالة على غيره. هذا هو الذي يستعاذ منه. وأما طول العمر مع صحة وعافية وعمل صالح، فهذا كل ما يحصل الإنسان فيه هو خير له وزيادة خير. وقد أورد النسائي حديث عثمان بن أبي العاص، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وضد النشاط والهرم، والهرم الذي هو تقدم السن بحيث يعني يرد إلى أربعين العمر. أيوة. والجبن، والجبن الذي هو ضد الشجاعة، والعجز، والعجز الذي هو ضد القدرة والقوة، وفتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا هذا عام، كل ما يحصل في الحياة من الفتن يدخل فيه، يشمل هذه الفتن، وكذلك الممات ما يحصل بعد الموت في القبر. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو المسروقي، هو المخرمي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هارون بن إبراهيم. عن هارون بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن أبي العاص. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. مورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. أيوة. والمغرم والمأثم. والمغرم والمأثم، المغرم الذي هو الدين، تحمل الديون، والمأثم والإثم، لا سيما الإثم الذي ينشأ عن المغرم. وقد جاء مفسرا في بعض الروايات السابقة أنه إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، وهذا يكون فيه إثم. فإذا هناك مغرم ومأثم يترتب على المغرم، وهو الكذب وإخلاف الوعد، الكذب في الحديث وإخلاف الوعد، والمأثم والمغرم. نعم. وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم ويقتله عيسى بن مريم، فيكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة. مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتولى قتل مسيح الضلالة الذي هو المسيح الدجال، والذي تواترت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر وأنه حق، وأنه يكون على الوجه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى وليس مماثلا لما يعلم من أمور الدنيا وعذاب الدنيا، فإن أمر البرزخ مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكون الشخص معذب أو منعم والناس لا يعرفون شيئا عن عذابه ولا عن نعيمه، ولو حفر القبر ما وجدوا عذاب ولا وجدوا نعيم، ولكن العذاب موجود والنعيم موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو لا ينطق عن الهوى. وأمور الغيب تختلف عن أمور الشهادة، فلا يرد على ذلك كون القبور قد تفتح ثم لا يوجد فيها نعيم ولا يوجد فيها عذاب، فإن من استحق عذاب القبر وصل إليه سواء قبر أو لم يقبر، أكلت في السباع أو أحرق وزر في الهواء أو أكلته الحيوانات أو غرق في الماء، كل من يستحق العذاب أي عذاب القبر يصل إليه عذابه. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباته، بل قد جاء في القرآن إثباته، كما قال الله عز وجل في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم يعذبون في النار قبل يوم القيامة. وكذلك حديث براء بن عازب أن الشخص إذا كان موفقا فتح له باب من الجنة فيأتيه من نعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. فعذاب القبر حق، ولكن ليس كأمور كحال الدنيا، فإن المنعم منعم والمعذب معذب، بل لو دفن شخصان في قبر واحد وأحدهما يستحق النعيم وأحدهما يستحق العذاب لما عرفها لما وصل إلى هذا نعيم هذا ولما وصل إلى هذا عذاب هذا. بل في الدنيا أمور مشاهدة معاينة تقرب هذا وتوضحه وتدل عليه، وهو ما يجري في المنام من الرؤى الحسنة والرؤى السيئة، فيكون الشخصان في مكان واحد، قد يكون مثل الرجل وامرأته في لحاف واحد، ثم كل واحد يرى في منامه رؤيا، فأحدهما يرى أنه في نعيم وأنه يأكل من أصناف النعيم وأنواع النعيم ويقوم ولعابه يسيل، والثاني يرى أن الحيات تنهشه والسباع تلاحقه ثم يقوم وريقه ناشف، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا. الذي حصل لهذا من مما يعني يسره ويفرح به ويؤنسه ما درى عنه ذاك، والذي حصل لذاك ما درى عنه هذا، وهذا شيء موجود مشاهد عند الناس قبل الموت. وإذا كان هذا حصل للأرواح وما جرى لها يعني وما جرى للإنسان في نومه من ما يسوءه وما يسره، فإن أمور الآخرة من أمور البرزخ من أمور الغيب التي يجب التصديق بها، وأنها حق، وأن من يستحق عذاب القبر يصل إليه عذابه. وأعوذ بك من عذاب النار. وأعوذ بك من عذاب النار. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن الهاد. عن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو, يعني جد شعيب, يعني معناه شعيب يروي عن جده عبد الله ولا يروي عن أبيه محمد, لأن رواية عن أبيه صير مرسل لأن محمد ليس بصحابي, لكن شعيب الذي هو والد عمر شعيب بن محمد روى عن جده عبد الله بن عمر فهو متصل, روى عن جده عبد الله بن عمر فهو متصل. ولهذا يقولون إذا صح الإسناد إلى عبد الله بن إلى عمر بن شعيب فإنه يكون من قبيل الحسن, لأن عمرا يعني صدوق وحديثه حسن, وأبوه شعيب صدوق فحديثه حسن عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من سوء القضاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة: من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء. قال سفيان: هو ثلاثة, فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. ثم ورد النسائي الترجمة هي الاستعاذة من سوء القضاء. الاستعاذة من سوء القضاء. الاستعاذة من سوء القضاء. القضاء هو القضاء والقدر, والمقصود بسوء القضاء يعني سوء المقضي الذي قضاه الله وقدره. وقضاء الله وقدره الذي قدره الله, قضاء الله وقدره لا يقضي شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه, فإنما يقضيه الله عز وجل من الشر مشتمل على فوائد, ولا يخلق أو يقدر شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه. وإذن فسوء القضاء يعني سوء المقضي, الشيء الذي يقع والذي يكون مقدرا يعني وفيه ضرر وفيه سوء, هذا هو الذي يستعاذ منه. لا يستعاذ يعني من من من من من فعل الله عز وجل ومن قدر الله عز وجل, وإنما يستعاذ من المقضي الذي قضاه الله عز وجل وقدر أن يكون, ويكون الخير ويكون الشر. فإذا يستعيذ الإنسان بالله من الشر الذي يقع بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يخلق شرا محضا لا خير فيه وجه من وجوه, بل ما يخلقه من الشر فهو مشتمل على خير ومشتمل على فوائد. أورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ثلاث. نعم, من هذه الثلاثة. من هذه الثلاث ثم ذكر أربع, وهي درك القضاء, درك الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة الأعداء, وجهد البلاء. وقال سفيان هو أحد الرواة ذكر أربعة والحديث فيه ثلاث, قال: لا أدري أي واحدة منها التي ليست داخلة في الحديث, لأنه يعرف أن واحدة من الأربعة خارجة, ولكنه لا يعرف أو يجزم بتعيينها حتى يخرجها, وإنما الحديث مشتمل على ثلاث ويحفظ أربع ولا يحفظ الرابعة التي ليست في الحديث حتى يخرجها, ولهذا ذكر الأربعة وقال إنه لا يحفظ الرابعة التي هي ليست في الحديث حتى يخرجها منه. وهذا على هذه الرواية وعلى هذا الإسناد, وإلا فقد جاء عنه من طريق أخرى وفيه ذكر الأربعة من درك الشقاء. درك الشقاء قيل معناه لحوق القضاء لحوق الشقاء بأن يلحقه ويدركه. والشقاء قيل إن المقصود به سوء الخاتمة، لأن هذا هو الشقاء الذي ليس وراءه فلاح، وليس وراءه فلاح الذي هو سوء الخاتمة. لأن الإنسان إذا كان شقي في أول عمره ثم ختم له بخير فإن العبرة بالخواتيم، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. فالمقصود بالشقاء يعني كون الإنسان يشقى ويكون من أهل الشقاء حيث يموت على ذلك والعياذ بالله، يموت على خاتمة سيئة فيحصل العذاب والنكال. و قال: وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء مر ذكر ذلك، وسوء القضاء وجهد البلاء، وجهد البلاء شدة البلاء. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: إن شاء الله. قال: إن شاء الله، ولا أدري إيش المراد بها، إيش وجه إرادها. أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من درك الشقاء. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة في الاستعاذة بالله من درك الشقاء. نعم، من درك الشقاء. وأورد الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر الأربع، وليس فيه ذكر الثلاث التي شك، أو التي يعني لا يجزم بالرابعة التي يخرجها أو التي ليست داخلة من الحديث. هنا فيه ذكر الأربع ومن طريق قتيبة، لأن ذاك من طريق من؟ أول إسحاق. ذاك من طريق إسحاق بن راهوية، وهذا من طريق قتيبة، ففيه ذكر الأربع وليس فيه ذكر، ليس فيه ذكر الثلاث، وإنما ذكر التعوذ بالله من هذه الأربعة وقد مر ذكرها. قال: أخبرنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الجنون. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: الاستعاذة بالله من الجنون، الاستعاذة بالله من الجنون، وهو زوال العقل، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام، وهو مرض يعني خبيث. نعم. والبرص. والبرص وهو يعني كذلك مرض يعني يكون على جسد الإنسان ويكون منظره يعني كريه. وسيء الأسقام. وسيء الأسقام يعني هذا لفظ عام، يعني سيء الأسقام أي الأمراض الذي يعني يشمل يعني ما تقدم وغيره، يشمل ما تقدم وغير ذلك. قال: أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود. عن أبي داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من عين الجان. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة السابقة؟ لا، نفس الترجمة الجديدة. الاستعاذة من عين الجان. الاستعاذة من عين الجان. الاستعاذة من عين الجان. الجان هو مقابل الإنسان اللي هم الجنة والناس، لأن الله جعل يعني الثقلين الجن والإنس، والجان هو ضد أو مقابل الإنسان. والله تعالى خلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من الطين كما جاء ذلك مبينا في القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالمقصود من ذلك عين الجان وعين الإنسان وعين الإنس. ويمكن أن يكون مقصود لذلك العين الذي هو يعني إصابته بعينه، ويمكن أن يكون يعني من من من من نظر الإنسان إليه على وجه يعني لا يريد أن ينظر إليه، وعلى وجه يكره أن ينظر إليه. كل ذلك يدخل تحت كلمة عين الجان وعين الإنسان. وأورد النسائي حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس. كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس. نعم. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. فلما نزلت المعوذتان والأعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، يعني أن فيهما كفاية وفيهما غني عن غيرهما. لكن لا يعني هذا أن الأذكار التي جاءت لا يؤتى بها، بل يؤتى بها، وإذا أتي بسورة بالمعوذتين ففيهما الكفاية. أخرج حذو النسائي وحده. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد. عن عباد بن العوام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الجريري. عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر الكبر. قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: استعاذ بالله من سوء الكبر. من شر نعم، سن الكبر. من شر الكبر. الكبر يعني في السن، التقدم في السن الذي يكون معه الضعف الشديد في القوى الظاهرة والباطنة، والذي يختل معه العقل ويصير معه الخرف، ويكون إنسان كالطفل ويكون عالة على غيره. هذا هو الذي يستعاذ منه. وقد أورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى، وفيه ذكر سوء الكبر وفيه ذكر الهرم، وهما متقاربان. نعم، يعني نفس الألفاء، نفس تقدم الكسل والهرم والجبن والبخل، أظن هو اللي ما مر. الجبن والبخل. الجبن مر. نعم، والبخل هو ضد الكرم. وفتنة الدجال وعذاب القبر. نعم. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن. موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة ولا صدوق؟ ثقة، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن حسين. عن حسين بن علي الجعفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من أفضل العمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان يعلمنا خمسة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهن ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الاستعادة من الرد إلى أرض العمر، يعني إلى يكون تتقدم به السن ويدرك من العمر أرذله وهو أسوأه وأشده مما يحصل فيه الضعف الظاهر والباطن، ويكون عالفا على غيره. فالتراجم التي مضت، الهرم وسوء الكبر ورد الأرض العمر، كلها متقاربة أو بمعنى واحد. وقد ذكر في الحديث خمسا، ولكن الذي ذكر أربع، يعني ذكر العدد هو خمس ولكن الذي جاء معدودا أربع. ولكن الحديث سبق أن مر من طريقين، وفيه ذكر مع الأربع فتنة الدنيا، وفيه ذكر فتنة الدنيا مع هذه الأربع التي جاءت في الحديث. لأن يعني الحديث قال يتعوذ من هذا الخمس، ولما عدها وإذا هي أربع، لكن سبق ذكرها وذكر عددها وهي خمس، وهي هذه الأربع ومعها ذكر فتنة الدنيا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، حديث أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من سوء العمر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق يعني أبا عن عمرو بن ميمون أنه قال: حججت مع عمر رضي الله عنه فسمعته يقول بجمع: ألا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة والاستعاذة بالله من سوء العمر، وهي من جنس التراجم السابقة، يعني ما يحصل يعني عند تقدم السن من النقص والخلل والضعف، وأن يكون عالفا على غيره. ويمكن أن يكون المراد من ذلك ما هو أعم، بحيث يعني يكون يعني عمره يعني مشتملا على سوء ومشتملا على فساد، وحياته معمورة بالشرور، فهذا يقال له سوء. ولكن الأقرب أنه من جنس التراجم السابقة أو الألفاظ السابقة: الهرم، سوء الكبر، سوء العمر، أرذل العمر. نعم. قال أخبرنا عمران بن بكار. عمران بن بكار صدوق ثقة، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أحمد بن خالد. عن أحمد بن خالد الوهبي وهو صدوق، أخرج أبو البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن يونس. عن يونس ابن أبي إسحاق وهو صدوق يهم وقليل. صدوق يهم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون الأودي وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمرو بن ميمون حججت مع عمر فسمعته يقول بجمع. يعني بجمع الذي في مزدلفة يعني يدعو بهذا الدعاء. وفيه وأعوذ بك من فتنة الصدر. وأعوذ بك من فتنة الصدر وقد مر فالمقصود بها القلب. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الحور بعد الكور. قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي سؤال الاستعاذة من الحور بعد الكور يعني التحول من الخير إلى الشر يعني من ما هو طاعة إلى ما هو معصية ومن العافية إلى السقم والمرض ومن كل طيب إلى كل سيء يعني هذا هو الحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني التحول من الخير إلى الشر التحول من الخير إلى الشر هذا هو الحور بعد الكور. أورد النسائي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر يعني ما يحصل فيه من المشقة ومن التعب والنصب. وكآبة المنقلب يعني سوء المنقلب يعني منقلبه يعني في أهله ورجوعه إلى أهله يعني على حالة يعني يكون على حالة سيئة هو أو أهله يكون على حالة سيئة بأن يدركهم على حالة سيئة يحصل لهم سوء يحصل لهم أضرار نكبات يحصل له كذلك يرجع إليهم وهو على حالة سيئة. والحور بعد الكور الذي هو التحول من ما هو طيب إلى هو سيء ما هو حسن إلى هو سيء. ودعوة المظلوم مقصود ذلك الظلم والسلام من الظلم لأن الظلم إذا وجد ودعا المظلوم على ظالمه فليس بينه وبين الله حجاب فالمقصود من ذلك الاستعاذة من الظلم الاستعاذة من الظلم الذي يترتب عليه دعوة المظلوم لأن المظلوم ما يأتي إلا عن الظلم كونه يوصف مظلوم يوصف بأنه مظلوم إذا حصل الظلم له من ذلك الذي ظلمه فيعني فهو يسأل الله أن يسلمه من الظلم مثل الحديث الذي مر أو أظلم أيوة. وسوء المنظر في الأهل والمال يعني كونه يتحول إلى حالة سيئة إلى حالة يعني تخالف يعني حالة الحسنة إلى حالة تقابلها وترادها وهي الحالة السيئة والعياذ بالله. قال أخبرنا أزهر بن جميل صدوق يضرب أخرج له البخاري والنسائي صدوق أخرج له البخاري والنسائي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم مر ذكر الاثنين وعاصم هو بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن سرجس من طريق أخرى ومثل الذي قبله، إلا أن فيه ذكر سوء المنظر في المال والأهل والولد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من دعوة المظلوم. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة من دعوة المظلوم، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأورد الحديث النسائي حديث عبد الله بن سرجس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا يوسف بن حماد، يوسف بن حماد المعني وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن بشر بن منصور، عن بشر بن منصور وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن عاصم عن عبد الله بن سرجس، وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من كآبة المنقلب. قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه، ومد شعبة بإصبعه، قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي الاستعاذة من كآبة المنقلب. نعم، وقد مرت الإشارة إلى ذلك. أيوة، ورد حديث أبي هريرة، ورد حديث أبي هريرة لما نعود بك: كان إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه، ومد شعبة بأصبعه قال، يعني كان يشير اللهم. نعم، اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم، يعني أنت الصاحب في السفر، يعني الله تعالى هو صاحبه في سفره، يسدده ويحفظه ويرعاه. نعم، والخليفة في الأهل والمال. نعم، يعني يحفظهم ويرعاهم. اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. نعم، مر ذلك. قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم، محمد بن عمر بن علي مقدم وهو صدوق. نعم، أخرج له أصحاب السنة، أخرج له حديث أصحاب السنة. عن ابن أبي عدي، عن ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن شعبة مر ذكره عبد الله بن بشر الخثعمي وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي، صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من جار السوء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من جار السوء، وهو الجار الذي يجاور الإنسان ويناله أذاه ويناله ضرره وسوءه. ومن المعلوم أن الجار حقوقه عظيمة، وعلى الإنسان أن يصل إلى جاره خيره وأن يندفع عنه شره، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كان له ثلاثة ضيفة. ثبت في الصحيحين عن عائشة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحاديث كثيرة، وذكر الحديث الذي أنه من أسوأ الأعمال من لا يأمن جاره بوائقة، يعني غوائله وشروره. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان قال: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، يعني جار السوء في دار المقام، يعني المكان الذي فيه استقرار، لأن جار البادية يتحول، لأنهم بيوت شعر ينقلونها من مكان إلى مكان، لكن الشيء الثابت البنيان والعمارات والتي فيها استقرار هذا هو الذي يكون الشر يستمر للاستمرار في المكان, بخلاف البوادي فإنهم إذا حصل سوء من السهل الانتقال, يحملون يعني بيت الشعر ويضعونه في مكان آخر أو ينتقلون إلى مكان آخر غير المكان الذي فيه هذا الجار, لكن الجار الذي هو في البنيان وفي القرى والمدن ويكون سيئا هذا هو الذي يدوم ضرره ويكثر ضرره, وهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة من شره. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الاستعادة من غلبة الرجال. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني, فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما نزل, فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من غلبة الرجال وهي قهرهم وتسلطهم. والحديث سبق أن مر والكلمات التي فيه أو الألفاظ التي تعوذ بالله منها وهي الجبن من الهرم والحزن الهرم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وغلبة الرجال كلها مرت. نعم ضلع الدين ضلع الدين الذي هو يعني ثقله مثل غلبة الدين ضلع الدين مثل غلبة الدين. قال أخبرنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة. ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال رحمه الله. وفي الحديث يعني إشارة إلى بدء خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم وأن أصل أو أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة أن يختار له غلمان من غلمانهم يخدمه, فاختار له أنس بن مالك فخدمه. يجنون باقي بدي أو دقيقتين نقرأ مش الاستعادة من فتنة الدجال. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. ثم ورد النسائي الاستعاذة من فتنة الدجال وهي من أعظم الفتن أو هي أعظم الفتن والتي جاءت الحديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحصل على يديه من الأمور التي تهيل الناس وتفزعهم, ففتنته عظيمة ولهذا حذر منها رسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث أبي هريرة عائشة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم, يعني عذاب القبر غير فتنة القبر, يعني فتنة الاختبار والابتلاء والامتحان والعذاب الذي يكون بعد الاختبار. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان. قتيبة سفيان هو بن عيينة. عن يحيى. عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. جزاكم الله خير.